بسم الله الرحمن الرحيم. الشاهد في هذا أطوف ما أطوف ثم آوي إلى بيت قعيدته لكاعي. نعم. ما هي ما هذا؟ ها؟ دخلت مع المصدر يعرف الفعل المضارع. الأكثر أنها توصل بالماضي. ما المصدرية؟ التي أول ما دخلت عليه بمصدر. يعني الأكثر أنها تصحب المضارع المنفي. لا أصحبك ما لم تضرب زيدا. وأما وصلها بالمضارع غير المنفي فقليل. ما الشاهد في هذا؟ فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب لبست وثوب أجر. فثوب لبست وثوب أجر. يعني هنا جاء المبتدا نكر يعني ونصوره التنوية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى فيما التباسه أمن. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: إذا بني الفعل المتعدي إلى مفعولين لما لم يسمى فاعله. الكلام على المتعدي إلى مفعولين تقدم. إذا كان مبنيا للفاعل، وهنا الكلام عليه إذا كان مبنيا لما لم يسمى فاعله وغير الصيغة. قال: فإما أن يكون من باب أعطى أو من باب ظن. لماذا يفرقون بين البابين؟ أعطى تتعدى إلى مفعولين، أعطى وكسى، وظن كذلك، لأن ظن أصل مفعولين مفعوليها المبتدا والخبر. نعم. غير قال: فإن كان من باب أعطاه المراد بهذا البيت، فذكر المصنف أنه يجوز إقامة الأول منهما وكذلك الثاني بالاتفاق. فتقول: كسي زيد جبة وأعطي عمرو درهما. عندك عبد الرحمن. كسي زيد جبة. كمل. مفعول به ثاني كسر. وين المفعول الأول؟ المفعول الأول هو نائب الفاعل الذي كان مفعولا به. وأعطي عمرو درهما. وإن شئت أقمت الثاني فتقول: أعطي عمرو درهم وكسي زيدا جبة. قال: هذا إن لم يحصل لبس بإقامة الثاني. فإذا حصل لبس وجب إقامة الأول، وذلك نحو: أعطيت زيدا عمرا، فتتعين إقامة الأول فتقول: أعطي زيد عمرا، لأن زيدا هو الآخذ وعمرا هو المأخوذ. أعطيت زيدا عمرا، أعطي زيد عمرا. ولا يجوز إقامة الثاني حينئذ لئلا يحصل لبس، لأن كل واحد منهما يصح أن يكون آخذا بخلاف الأول. يعني الأول الدرهم مأخوذ على كل حال، قدمته وأخرته. والجبة هي الملبوسة، قدمتها وأخرتها. أما أعطي زيد عمرا فأحدهما هو الآخذ وأحدهما هو المأخوذ. فلو قدمت هذا مثلا أعطي عمرو زيدا، صار المعنى أن عمرو هو الذي أخذ زيد، وفي الحقيقة أن زيد هو الذي أخذ عمرو، لأنه يصح أن عمرو يأخذ زيد ويصح أن زيد يأخذ عمرو، هذا سيحصل لبس. فيقام الأول يكون نائبا على الفاعل ويبقى الثاني منصوبا. أما الأول فمعروف أنه ما معنى مفهوم. ومن ذلك مثلا سمى، سمى تتعدى إلى مفعولين، سميت ولدي محمدا، فلو حذف الفاعل فيقول سمي الولد محمدا، وإن لم يذكر مثلا الولد تقول سمي الولد سمي محمدا، ولا تقول محمد سمي محمد، بل سمي محمدا، لأنه أيضا سمى تعدى إلى مفعولين. قال ونقل المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، فإن عني فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحويين كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول. فتقول أعطي زيد درهما، إذن زيد هنا أعطيت زيدا درهما، زيدا مفعول به أول وهو معرفة، ودرهما نكرة. فالكوفيون يقولون في مثل هذا الذي هو فلقى المصنف الاتفاق على أن الثاني من هذا الباب يجوز إقامته عند أمن اللبس، يقول وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى. فظاهر كلام الناظم أن هذا بالاتفاق أن الثاني ينوب في باب كسى عند أمن اللبس، أما الأول فينوب، لكن الثاني قال نعم ينوب بالاتفاق. الشارح وضح أن هذا الإطلاق فيه نظر، قال فإن عنا به أنه اتفاق من جهة النحوي كلهم فليس بجيد، لأن مذهب الكوفيين أنه إذا كان الأول معرفة والثاني نكرة تعين إقامة الأول فلا يقيمون الثاني، لأنه يقول قد ينوب الثاني بالاتفاق، والكوفيين لا ينيبون الثاني في مثل أعطي زيد درهما. قال ولا يجوز عندهم إقامة الثاني، فلا تقول أعطي درهم زيدا، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كسى، كسى وأدخل مع كسى هنا في الشرح أعطى، هما من باب واحد. قال فيما التباسه أمن، كسي زيد جبة، تنيب الأول هذا لا إشكال فيه، تنيب الثاني في هذا يجوز، لأنه لا يحصل لبس. لماذا لا يحصل لبس؟ لأن الجبة هي الملبوسة، فسواء أنبت الأول أو أنبت الثاني. أما إذا حصل لبس فتنيب الأول. طيب هل إنابة الثاني في باب كسى وعطاء مطلقا عند جميع النحويين؟ ماذا يقولون؟ لهم يقولون بالإنابة، لكن لهم شرط، إذا كان الأول في باب أعطى المفعول الأول معرفة والثاني نكرة فلا تنيب الثاني، تنيب الأول فقط. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. قال الشارح يعني أنه إذا كان الفعل متعديا إلى مفعولين الثاني منهما خبر في الأصل، وهذا لا يكون إلا في باب ظن أو رأى وعلم إذا كانت من ظن وأخواتها أو أرى وأعلم. الظن وأرى، أرى التي هي متعدية إلى كم؟ إلى ثلاثة كما تقدم، قال إلى ثلاثة رأى وعلم، عدوا إذا صار أرى وعلم. فجمع هنا بين من يتعدى إلى مفعولين أو وإلى ثلاثة. قال الثاني منهما خبر في الأصل كظن وأخواتها، أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها. عندك يا امرأة كم أخوات أرى؟ قال أخواتها ما قال أختها، أبلى، قال أخوات. أين ذهبتم بالأخوات؟ ظلمتموهن، تركتم إلا واحدة. لا ما ستخرج مما أجبت. عبد الرزاق ما على إطلاق أن كل ما دخلت عليه، لأن هذه ثلاثة. ويقول أخواته، نحن نقول ما هي أخواته؟ ما هكذا أخواتها، هذا جعلها أخوات، أما هذا مطلق. من يذكر أخوات أرى؟ نعم، وكأرى السابقي نبأ أخبر، نسيتموها. لا يزال قريب هذا الدرس، المفروض ما ينسى، قريب جدا. ها سهلة، ما فيها شيء، سهلة جدا، ينسى إذا كان فيها شيء من اللبس أو كما، هذه سهلة حتى في النظم، من يحفظ النظم سهل جدا. ما بيننا وبينها إلا الفاعل فقط. وكأرى السابق نبأ أخبر، حدث أنبأ كذاك خبر. راجعوا خير لكم لعلكم تذكرون، لأننا نعمل هكذا فترة ثم نعود إلى ما بدأنا به، يعني نقطة نحاول نتعدها ثم نرجع إليها. ريوس أن اتفقنا بعد درس كامل، يعني ضيعنا يوم كامل، ما يعتبر ضيع، في كلمة ونصيحة تعتبر كتوجيه، أنه تم المراجعة والحضور قبل الدرس، فعاد إخواننا إلى ما كانوا عليه. ماذا تصنع لهم؟ قال كأرى وأخواتها، قال أو كان متعديا إلى ثلاثة مفاعيل كأرى وأخواتها. فالأشهر عند النحويين أنه يجب إقامة الأول ويمتنع إقامة الثاني في باب ظن. إقامة الثاني في باب ظن، والثاني والثالث في باب أعلم، يعني هذا عند الجمهور، أنا في باب ظن يعني يقام الأول، أما الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أرى وأخواتها ممنوع عند جمهور النحويين. قالوا يمتنع إقامة الثاني في باب ظن والثاني والثالث في باب أعلم، فتقول ظن زيد قائم، ولا يجوز ظن زيدا قائم، ظن مغير الصيغة وليس فعل أمر. الكلام على ما يتعدى إلى مفعولين أو ثلاثة، إن كان باب أعطى وأمن اللبس تقيم الأول أو الثاني، فإن حصل لبس ها أقمت الأول فقط، هذا هو المشهور. وهل هذا مطلقا عند جميع النحويين؟ ها؟ تقيم له وتقيم الثاني؟ الكوفيون استثنوا إذا كان مفعول الأول معرفة والثاني نكرة فتقيم الأول فقط. عندما باب ظن تتعدى إلى مفعولين، ظن زيد أمرا قائما، فإذا حذف غيرت ماذا؟ ظن، فتقيم الأول فقط في باب ظن. ظن أمر قائما، قالوا ولا يجوز ظن أمرا قائما في باب ظن. وكذلك في باب أرى وأعلم، قال فتقول ظن زيد قائما ولا يجوز ظن زيدا قائما، وتقول أعلم زيد فرسك مسرجا. علم هنا تعدت إلى ثلاثة، فيقام الأول ويبقى الثاني والثالث على النص، ولا يجوز إقامة الثاني، فلا تقول أعلم زيدا فرسك مسرجا، أعلم زيدا فرسك مسرجا، ولا إقامة الثالث فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. ونقل ابن أبي الربيع الاتفاق على منع إقامة الثالث، ونقل الاتفاق أيضا ابن المصنف وكذلك ابن هشام الخضراوي قبله، وذهب قوم منهم المصنف السيرافي وابن عصفور إلى أنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن اشترط ألا يحصل لبس. الآن جمهور النحويين مطلقا لا تقيم الثاني في باب ظن ولا الثاني ولا الثالث في باب أعلم، حصل لبس أو لم يحصل. ابن مالك ومعه جماعة من أهل العلم يقولون لا مانع، أقم الأول أقم الثاني ما هناك مانع إلا إذا حصل لبس، يعني سيعود الحكم إلى باب أعطى، يعني يشبهه. قال ذهب قوم منهم المصنف لأنه لا يتعين إقامة الأول لا في باب ظن ولا في باب أعلم، لكن يشترط أن لا يحصل لبس، فتقول ظن زيدا قائم وأعلم زيدا فرسك مسرجا. وأما إقامة الثالث من باب أعلم فنقل ابن أبي الربيع وابن المصنف الاتفاق على منعه وليس كما زعم، فقد نقل غيرهما الخلاف. الزجاجي قاسم الزجاجي فقد نقل غيرهما الخلاف في ذلك، فتقول أعلم زيدا فرسك مسرج. قال فلو حصل لبس على ما قرره ابن مالك لا على ما قرره جمهور النحاة، فلو حصل لبس تعين إقامة الأول في باب ظن وأعلم، فلا تقول ظن زيدا عمر على أن عمر هو المفعول الثاني، ولا أعلم زيدا خالد منطلقا. قال ابن مالك في باب ظن وأرى المنع اشتهر. إيش المنع اشتهر؟ هذا هو المشهور عند جمهور النحاة. قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر، ما هو الذي ممنوع؟ لأن الكلام يعود إلى ما تقدم، وباتفاق قد ينوب الثاني من باب كساء، فقول قد ينوب الثاني دل على أن الأول لا خلاف فيه في كل الأبواب، في باب ظن في باب كسى وفي باب ظن وفي باب أرى، لا إنما الخلاف في الثاني. قال في باب ظن وأرى المنع اشتهر ولا أرى منعا، وقد تقدمه بعض النحاة لم يقل هذا ابتداء من نفسه، وإن كان هذا فيه مخالفة للجمهور، ولا أرى منعا من ماذا؟ من إقامة الثاني في باب ظن وأرى وعلم، والثالث في باب أرى وعلم. نعم. ولا أرى منعا إذا القصد ظهر. إيه إذا القصد ظهر؟ إذا لم يحصل لبس لا مانع يقول. قال رحمه الله تعالى: وما سوى النائب مما علق بالرافع النصب له محققا. قال ابن عقيل: حكم المفعول القائم مقام الفاعل. عندكم مقام أو مقام؟ لماذا مقام؟ مقام لا يقال مقام إلا من الرباعي. أقيم مقام، يقام مقام، أقمنا مقام وأقامنا. أما قام مقام كما تقول خرج مخرج وأخرج مخرج. دخلنا في اللامية. قال: حكم المفعول القائم مقام الفاعل. حكم الفاعل: فكما أنه لا يرفع الفعل إلا فاعلا واحدا، كذلك لا يرفع كذلك لا يرفع الفعل إلا فعلا، كذلك لا يرفع الفعل إلا مفعولا واحد، يعني الذي هو النائب. فلو كان للفعل معمولان فأكثر، أقمت واحدا منها مقام الفاعل ونصبت الباقي، فتقول: أعطي زيد درهما، وعلم زيد عمرا قائما، وضرب زيد ضربا شديدا يوم الجمعة أمام الأمير في داره. يعني الآن لو جاء مثلا فعل والمفعول فقط: ضرب زيد عمرا، فحذفت قل ضرب عمرو. طيب إذا بعد إنابة المفعول جاءت أشياء تعلقت بالفعل كما ذكر هنا، يعني لا يزال الفعل عاملا فيها، التعلق هنا بمعنى العمل، فأبقها على ما هي عليه منصوبة. هذا كبيان، والظاهر أنه كتكرار، لأنه ما صرح فيما تقدم إلا في قوله: وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر، إلى قوله: ولا ينوب بعض هذه إن وجد في اللفظ مفعول به وقد يرد. يعني مع هذا البيت والأخير يكون الحكم واحدا: أعلم زيد عمرا، أعلم زيد عمرا خالدا منطلقا. أعلم زيد عمرا خالدا منطلقا. ماذا نفعل بعمرا خالدا؟ يعني زيد أعلم عمرا، ماذا أعلمه؟ خالدا منطلقا. أنا خالدا منطلقا. فإذا حذفنا الأول، حذفنا الفاعل، غيرنا صيغته، تقول: أعلم عمرو. إذن هذا هو النائب، هذا النائب. إذن هذا الذي يرفع، والبكية كمنصوبة. طيب هذه كلها متعلقة بالفعل. نعم كلها متعلقة بالفعل. لذا قال: وما سوى النائب مما علق بالرافع. ايش الرافع؟ هذا، هذا هو الرافع. ما الذي رفع الفاعل؟ اعطى زيد عمرا درهما، واذا غير صيغته ولا يزال كذلك، لا يزال كذلك. ما الذي رفع نائب الفاعل؟ الفعل. الذي رفع الفاعل هو الفعل المبني للمعلوم. والذي رفع نائب الفاعل هو الفعل المغير الصيغة. طيب ما عدا المرفوع بالفعل من المتعلقات بالفعل بالرافع، تعالى حالها منصوبة، وما سوى النائب، هذا النائب، وما سوى النائب، الآن هذا درهما سوى النائب يعني لم يجعله نائبا، وهنا مثلا عم خالدا منطلقا، بعد أن نحذف الفاعل، هو سوى النائب غير النائب، وما سوى النائب مما علق بالرافع، فما نعلق بالرافع الآن درهما من الذي نصبه الفعل لأنه تعدى إلى مفعولين والمفعول الثاني هو الفعل وهو الرافع، يعني الرافع للفاعل أو الرافع نائب الفاعل هو الرافع، وما سوى النائب من معلقة بالرافع النصب له محققا، يبقى منصوب. واضح هذا البيت الأخير؟ قال رحمه الله تعالى اشتغال العامل عن المعمول، اشتغال العامل عن المعمول أو باب الاشتغال هو. وهذا هو الحقيقة. قال في الحاشية المقصود بالذكر هو المشتغل عنه، المقصود بالذكر هو المشتغل عنه، زيدا ضربته، قال اشتغال العامل عن المعمول. طيب الحكم الآن وهذه المباحث كلها أين تنصب؟ على هذا الكلام، على هذا الآن جميع الصور والأحوال تأتي على المشتغل عنه. قال وسطوا بين المرفوعات والمنصوبات، يعني الآن الاشتغال وسطوه بين المرفوعات والمنصوبات، باب الاشتغال، المرفوعات تقدم الفاعل ونائب الفاعل، والمنصوبات ما بعده سيأتي المفعول المطلق والمفعول له والمفعول معه التحال والتمييز. قال لرفعه تارة ونصبه أخرى، هكذا يحاول أن يذكر مناسبات. قال اشتغال العامل عن المعمول إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل، فالسابق انصبه بفعل أضمر حتما موافق لما قد أظهر. قال الشارح رحمه الله الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، ويتأخر عنه فعل قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو في سببيه وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق. فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، بالنسبة لما كان واضحا سنمشي فيه، ومن لم يتضح له شيء فليرفع إصبعه إن أحب. قال ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه، قال السببي هو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، غلامه، أخاه، أباه، جاريته، أيش هذا؟ ضمير الاسم، يعني العامل الآن مشتغل في الضمير زيدا ضربته، اشتغل بالضمير زيدا ضربت غلامه، العامل وهو ضرب مشتغل في السببي، ايش السببي؟ ضاف الى ضمير الاسم السابق، اي انه بين الاسم هذا الذي اشتغل به العامل وبين الاسم السابق ملابسة، أي بينهما اتصال، بينهما قرابة، زيدا ضربت غلامه. هنا اشتغل العامل، هذا العامل مشغول بالعمل في ها؟ هذا يسمى السببي ها؟ أو ملابس الاسم السابق. لماذا جعلنا هذا سببيا أو ملابس الاسم السابق؟ لأن فيه ضمير يعود عليه. لكن لو قال زيدا ضربت عمرا أجنبي وليس هذا من الاشتغال. قال وهذا هو المراد بقوله إن مضمر اسم إلى آخره، والتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم. إن شغل يعني الضمير زيدا ضربته، هذا الضمير خطير، شغل ماذا؟ ضرب، شغله. لكن هذه شغلة طيبة، هو مضروب هذا، إنما فقط في من حيث التعلق والعمل، وإلا الضرب هو على من؟ الضرب في الواقع على زيد، زيد المضروب. لكن زيد هنا هذا العامل لم يعمل، لم يعمل فيه. لماذا لم يعمل فيه العامل الموجود هذا؟ لأنه مشغول بالضمير، مشغول بالضمير، فيحتاج زيد إلى عامل نفس هذا العامل نفسه، على حسب ما سيذكره من تفاصيل. قال وتقدير إن شغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا، بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. فما الفرق هنا؟ قال بنصبه لفظا زيدا ضربته، يعني مشغول الفعل عن نصب الاسم السابق لفظا. فهنا يقول هنا النصب لفظا، وبالنصب محلا زيدا مررت به، زيدا مررت به بنصبه محلا. ما معنى هذا نصبه محلا؟ الآن هو يعني محله أنه منصوب، لأنه عندي لأن وصل إلى هذا الضمير بحرف الجر، ها هو مجرور لفظا منصوبا محلا، منصوب محلا. الآن مررت به، فهنا مجرور لفظ، مجرور في اللفظ ومنصوب في المحل. لماذا؟ لأن هذا الفعل لازم تعدى بواسطة حرف الجر، فكأن المجرور يعني في الأصل منصوب. لما تقول ضربت زيدا، زيدا واضح أنه منصوب للفعل، لكن مررت بزيد، مررت بزيد لا يصح أن تقول مررت زيدا، لأن مر لازم، فكيف سيعمل في زيد؟ واسطة حرف الجر، فهو عامل في زيد، وحرف الجر هو واسطة. إذن زيد هذا مجرور لفظا منصوب هلا. قال بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، يعني هنا الضمير الهاء يعني منصوب، يعني يكون مبني في محل نصب، أو بنصبه محلا نحو زيدا مررت به. فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف جر، فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا. وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت، فتنصب زيدا، أي تنصب زيدا بماذا؟ بنفسه، ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت، فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، ويكون منصوبا محلا كما كان الضمير. هذا واضح. وقوله فالسابق انصبه إلى آخره معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق. هل يجب؟ لا، في مثل هذه الصورة يقول يجوز، والاسم السابق له أحوال هذا سيأتي، لكن في مثل هذا الحالة يجوز. زيدا ضربته، هنا يجوز. قال واختلف النحويون في ناصبه الاسم السابق، أما الضمير فناصبه موجود. قال فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مضمر وجوبا، لأنه لا يجمع، يعني مضمر وجوبا يفسره ما بعده، وهذا العامل إما أن يكون مفسره هو المذكور أو يكون من ملابسه كما سيأتي. قال لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر، ويكون الفعل المضمر موافقا في المعنى لذلك المظهر، وهذا يشمل موافقة لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته، إن التقدير ضربت زيدا ضربته، إذن هذا موافق في اللفظ والمعنى، العامل المحذوف الذي نصب الاسم السابق موافق في اللفظ والمعنى في التقدير، لكن لا تجمع بينهما، لا تكتب ضربت زيدا ضربته يكون خطأ، تكتفي بزيدا ضربته، إلا أنك عند الإعراب تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف يفسره ما بعد، هذا بالنسبة للاسم السابق. قال وهذا يشمل ما وافق لفظا ومعنى نحو قولك في زيدا ضربته، إن تقدير ضربت زيدا ضربته، وما وافق معنى دون لفظ كقولك في زيدا مررت به، إن التقدير جاوزت زيدا مررت به، لأن مر الآن كما هو معروف أنه فعل لا يتعدى بواسطة، طيب زيدا هذا منصوب، لو سلطت عليه مرة تحتاج إلى أن تأتي به بواسطة فتقول مررت بزيد مررت به، لا يعني هذا هو الأصل، لكن الأول منصوب لا بد من عامل ينصبه مباشرة، فتأتي بعامل من معنى مر يتعدى وهو جاوز جاوز. قال إذا تدري جاوزت زيدا مررت به، وهذا هو الذي ذكره المصنف، زيدا ضربت أخا أهنت، لأن الضرب لم يكن على زيد وإنما حصل له يعني الهيانة. قال والمذهب الثاني أنه منصوب بالفعل المذكور بعده، وهذا مذهب كوفي، واختلف هؤلاء فقال قوم إنه عمل في الضمير وفي الاسم معا، هو هذا العامل. فإذا قلت زيدا ضربته كان ضربت ناصبا لزيد وللها، ورد هذا المذهب أنه لا يعمل عامل واحد في ضمير اسم ومظهره، لا يعمل عامل واحد في شيئين. وقال قوم هو عامل في الظاهر والضمير ملغى، ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصالها بالعوامل، الأسماء لا تلغى بعد اتصال بالعوامل، فإن الضمير هنا عامله متصل به فله محل. قال في الحاشية واعلم أنه لا محل لجملة العامل المظهر على الصحيح، تقول زيدا مفعول به لفعل محذوف وضربته ضرب فعل ماض والتاء فاعل ولها مفعول به، وجملة ضربته لا محل لها من الإعراب، لماذا؟ لأنها تفسيرية، ومن الجمل التي لا محل من الإعراب الجملة التفسيرية. قال لأن مفسر خلاف الشلوبين في جعل المفسرة بحسب ما تفسره، أي فلا محل لها في زيدا ضربته، ومحلها الرف في إن كل شيء خلقناه بقدر، ونحو زيد الخبز يأكله لأنها مفسرة للخبر. قال والنص فيه وعد الله الذين قال وأما الرفع فالمفسر فيه الفعل وحده لأنه المحذوف لا الجملة، ولو إعراب ما يفسره لفظا أو محلا. وقوله ورد بأن الأسماء لا تلغى بعد اتصال بالعوامل، قوله لا تلغى وبأن الضمير قد لا يتعدى إليه الفعل إلا بالحرف، فكيف يلغى مع وجود الحرف المعدى وهو لا يتعدى إلا بحرف الجر، نحو زيدا غضبت عليه. وأيضا لا يمكن الإلغاء في السببي لأنه مطلوب الفعل الحقيقة، زيدا ضربت غلام رجل يحبه، هذا مذهب البصريين أو الجمهور، نعم من المصريين لأنه أفرد الكوفيين، أن الاسم السابق ما الذي نصبه؟ عامل المحذوف يفسره ما بعده، إما أن يكون موافقا في اللفظ والمعنى أو في المعنى.